هذه الرسالة وردتنا من عين نون عين أخ يمني من اليمن الجنوبي مقيم في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة. الأخ اليمني الكريم ضمن رسالته بعض الأسئلة يقول فيها: ما معنى قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين؟ ما المقصود بما ملكت أيمانهم؟ وإذا كان المقصود بهذا الإماء والجواري فهل ينطبق هذا على المرأة إذا ملكت عبدا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن معنى قول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآية المقصود به أن يحفظ المرء فرجه عما حرم الله عليه من الزنا واللواط ونحوه. وأما قوله أو ما ملكت أيمانهم فإنه قد أجمع سلف الأمة وخلفها على أن ذلك خاص بالرجال، وأن المرأة لا تستمتع بعبدها بأي حال من الأحوال، ذلك بإجماع أهل الإسلام. فإجماعهم هذا دل على أن المقصود في قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أنه الرجال خاصة، هم الذين يحق لهم أن يستمتعوا بإمائهم المملوكات إذا كنا غير مزوجات، والله أعلم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. أخونا السائل يقول في رسالته: قرأت في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد ناصر الدين الألباني عند قوله إنما جعل الإمام ليتم به، وإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهرية، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة حينما سمعوا ذلك منه، وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به. السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم أو للمأموم والحالة هذه، وكيف الجمع مع وجود هذا الحديث، ومتى يقرأها الإمام المأموم؟ أفيدنا أفادكم الله. اختلف أهل العلم في وجوب قراءة الفاتحة، والسبب في هذا الاختلاف ورود الأحاديث الآمرة بقراءة الفاتحة ورود الأحاديث الآمرة بالإنصات حال قراءة الإمام القرآن، ولذلك اختلف أهل العلم في هذا. والصحيح من كلامهم وجوب قراءة الفاتحة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم: هل قرأ أحد معي القرآن؟ فقال له رجل: نعم أنا قرأت معك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. ورد تمام لهذا الحديث في بعض الطرق: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. ولذلك كتب أهل العلم كالبخاري قراءة خلف الإمام، وكالبيهقي كتابه القراءة خلف الإمام، وكتب غيرهم كثير، وذكر كثير منهم الخلافة. فالصحيح من كلام أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم إذا أمكنه ذلك، كأن يدخل مع الإمام من أول صلاته، ولا تسقط الفاتحة إلا عندما يدخل مع المأموم حال ركوع مع الإمام حال ركوعه، فهو في هذه الحالة لا تلزمه قراءة الفاتحة. ومع ذلك لو أنصت ولم يقرأ فالصلاة صحيحة ولكنها ناقصة بدليل قول النبي فهي خداج، والخداج هو النقص. وقال أخذجت الناقة إذا أسقطت جنينها قبل تمامه، ويقول الناس في النخلة إذا اعترى قنوها ما يجعله يقف عن النمو أن هذا القنو أخدج أو صار خداجا أي لم يخمل. الصلاة التي لم تقرأ فيها الفاتحة وإن لم يجب قضاؤها فهي صلاة ناقصة، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة من اليمن الشمالي، من محمد ميم عين باء. أخونا محمد هداه الله بعث إلينا بهذه الرسالة من صفحتين وذات خط متعب جدا، ولكن خلاصتها أنه حصل بينه وبين زوجته مشكلة بسبب جار له يمر كثيرا من عند بابه، ومرة من المرات طرق الباب وفتحت له الزوجة وكتب رسالة فيها كلام سيء وأعطاها إياها وقال أعطيها زوجك. وهذا الرجل لا يصلي كما يقول السائل، فلما قرأ الرسالة صاحبنا غضب جدا وغضب على زوجته وأقسم قائلا لا أتزوج عليك امرأة أخرى وإن لم أفعل فزوجتي طالق، وقد ندم على ما حصل منه وسأل عالما كما يقول، فقال عليك أن تبادر بالزواج ثانية وإلا فزوجتك طالق وتعود إلى أبيها يعقد لك عقدا جديدا. يسأل ما حكم هذا العمل أفيدونا أفادكم الله، وماذا عليه أن يفعل؟ مسألة الحلف بالطلاق، وهل يقع الطلاق حال حنث الحالف، مسألة خلافية، والأعمال بالنيات كما ثبت في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فالحالف بالطلاق أن يفعل كذا ما قصد الطلاق، وإنما قصد التأكيد بأنه سوف يفعل ذلك العمل، فإذا لم يفعل صار قد حلف على أمر لم يبر في يمينه بفعله، فلا يترتب عليه طلاق في أصح أقوال أهل العلم، بل هي يمين مكفرة. ويدل على ذلك القرآن الكريم كما في آية سورة التحريم. وهذا الأمر بحثه مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وصدر فيه قرار في ذلك. فالصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يجب على هذا الحالف الزواج، وإذا لم يتزوج فعليه كفارة يمين فقط ولا شيء سوى ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائلة زاي حاتا من الرياض. هذه الأخت الكريمة ضمنت رسالتها 13 سؤالا، ونحن دائما نود أن يوجز الإخوة المستمعون في رسائلهم حتى نستطيع عرض ما يأتينا من أسئلة، لكن نحاول أن نعرض الأسئلة التي ليس فيها تكرار، وأما بعض الأسئلة فقد سبقت الإجابة عليها في بعض الحلقات فتكفي إن شاء الله تعالى. تقول هذه السائلة: هل تنظيف الطفل ينقض الوضوء؟ وهل يفرق بين الذكر والأنثى؟ وهل هناك سن معينة ينتقض عندها الوضوء بالنسبة لتنظيف الأطفال؟ لا ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت ونظفت طفلها أو الطفل عما أصابه من نجاسة أو عن نجاسته هو، وإنما عليها غسل يديها عن آثار النجاسة فقط، وطهارتها إذا كانت على تنظيف هذا الطفل على طهارة لا يؤثر عليها ذلك بالانتقاض، وإنما يكفي فقط أن تغسل يديها إذا أصابتها النجاسة. ولا فرق في ذلك بين كون الطفل رضيعا أو فوق ذلك لا حرج في ذلك كله. وأما إذا كان فوق ذلك فإن المرأة عادة لا تمس عورته، ولو فرض أن مشلولا لا يوضئه سوى امرأته أو امرأة ولا يوجد من يتولى ذلك ويزول الجسع عنه، فإن على فرض أنها لم تجد بدا من مس عورته لا ينتقض وضوءها بمس عورته إن شاء الله. الله أثابكم الله. ربما يكون السؤال بين التفريق بين الذكر والأنثى حول ما يذكر من رش بول الغلام وغسل بول الجارية. غاية ما هنالك أن بول الجارية وليس العذرة، بول الغلام إذا لم يأكل الطعام فيهما فرق أو بينهما فرق، بول الغلام يكفي فيه النضح وبول الجارية يحتاج إلى غسل، وأما إذا أكل الطعام فبولهما يوجب الغسل، وأما العذرة الغائط فهما سوى في ذلك. والله أثابكم الله. تسأل هذه الأخت من الرياض تقول: ما حكم لبس الحذاء المرتفع قليلا، وما حكم لبس الأحذية ذات الألوان الزاهية التي تلفت النظر، وما حكم استعمال دهن العود للمرأة، أفيدونا أفادكم الله. استعمال المرأة للطيب في منزلها ولزوجها أمر محمود، ولا يحل للمرأة إذا أردت أن تخرج من بيتها أو أن تركب مع غير زوجها أن تمس طيبا أي طيب كان، بل إذا خرجت متطيبة سائرة في الشارع تشم رائحة طيبها فهي ملعونة بهذا العمل، ويجب عليها أن تغسل الطيب عن جسدها كما تغتسل من الجنابة في هذه الحالة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحذاء المرتفع فهو مضر بصحة المرأة ومسبب لأمراض الظهر وغيره، ومع ذلك إذا أردت بلبسه الارتفاع والطول فهو مكروه، وأصل استحداثه من أجل أن تتشبه المرأة بالرجل بطول قامة، هذا هو أصل إحداث الكعب العالي، ويسبب إبداء ما ينبغي ستره من جسدها. فلا شك أن الأحوط والأولى والأبر أن تتجنب المرأة الكعب العالي من الأحذية، ومع ذلك فهو يعرضها إذا سارت في أمكنة صلبة للانزلاق، ربما الوقوع، ربما جعل مشيتها مشية غير متزنة، لأن بعض أو غالب ما فيه الكعب العالي يكون مدبب الرأس، فاستعماله كما يعرض للخطر ويسبب لبعض الأمراض في فقرات الظهر هو أيضا مكروه، لأنه يبدي ما ينبغي ستره من جسد المرأة. والله أعلم. وبخصوص الأحذية ذات الألوان الزاهية الملفتة للنظر، كذلك الأحذية التي تلفت الأنظار وتصرف الأبصار إلى المرأة ينبغي للمرأة أن تتجنبه، إن المرأة مأمورة بستر زينتها وعدم إبدائها، ولذلك قال الله في كتابه الكريم في توجيه النساء وتأديبهن: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله. تبين أن ذلك العمل معصية يستوجب التوبة، ومن ذلك ما تتعمده من الألوان اللافتة للنظر. والله أثابكم الله. تقول هذه السائلة: ما حكم استقدام الخادمة المسلمة، وما الحكم إذا لم يتيسر استقدام محرم معها، وما الحكم إذا أمرناها بالحجاب فرفضت، هل الإثم علينا أم عليها، أفيدونا أفادكم الله. من أعان امرأة على القدوم بغير محرم فقد أعانها على ارتكاب المحرم، ثم إنه ينبغي أن يقلل الناس إلى أقصى حد من استقدام الخوادم، وأن يتعودوا على خدمة أنفسهم في منازلهم. وإذا احتاج الإنسان احتاج أهل البيت إلى خادم كانت الحاجة صحيحة ملحة فلا حرج، لأن الاستخدام ليس بمحرم، وإنما المحرم أن لا يتقيد المستخدم بآداب الإسلام، أو لا تتقيد الخادمة أيضا بأخلاق الإسلام. وينبغي للمسلم أن يحرص على استخدام الخادم المسلمة حتى يعينها على أمر دينها، ويكون النفع موجها لها أولى من أن يوجه إلى سواها. لكن ينبغي أن يحتاط ويحرص على أن تكون قادمة مع محرم لها، ثم على أهل البيت أن يوجهها إلى الأدب الإسلامي والتقيد بالأخلاق، وأن يشترطوا عليها قبل قدومها أن تلتزم بآداب الإسلام، ومن ذلك التزامها الحجاب، حتى إذا أخلت بهذا الواجب ساغ لهم أن يطبقوا عليها بنود العقد التي هي في حال إخلالها بالبنود ضارة بها. لا بد من التقيد بهذه الآداب والحرص عليها، ولا بد أيضا إذا قدمت أن يوجهوها توجيها إسلاميا، والمرأة هي المرأة خادمة كانت أو غير خادمة، لا يحل أن يخلو الرجل بها. وعلى ربات البيوت ألا يثقن برجالهن أو بنيهن، فيتركنهم يخلون بالخادمة، فإن المرأة يستشرفها الشيطان ويحسن منها ما كان دون ما في الزوجة من المظاهر والجوازب، لأن الشيطان يسعى جاهدا لتحسين القبيح وتذليل الطريق إلى محرم. فإذا خلى الرجل بالمرأة حضر الشيطان واشترك معهما في الجلسة، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ينبغي للناس أن يجتهدوا في ذلك. وبالنسبة للتعرض للخادمة، ينبغي أن لا نغفل عن الخادم أو السائق، فلا يجوز للمرء أن يستخدم سائقا يخرج إلى عمله ويدعه في البيت، يستطيع أن يصل إلى أي مكان من البيت إلا أن تكون قادما ومعه زوجته، وأن تكون معه في الخدمة، وأن لا يقرب البيت أو يدخله لأي حال من الأحوال إلا عند حاجة إلى دخوله بحضور رب المنزل أو أحد من الرجال من أبناء رب المنزل. إن كثيرا من المشاكل والشرور والوقوع في المحرمات تقع عادة بسبب الخوادم والخدم، نسأل الله السلامة والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ على هذا التوجيه. وإن كانت المشكلة تكمن في أن بعض الأسر يفضلون الخادم غير المسلم أو الخادمة غير المسلمة بحجة أنهم أنظف وأتقن للعمل ولا يأبهون لقضية الإسلام، لا بأس أن يستخدم المرء خادمة أو خادما غير مسلم إذا كان في نيته أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يرغبهم فيه وأن يحثهم عليه وأن يمنعهم من أي مظهر يتنافى مع الإسلام. فإن كانت نيته في استخدامهم لأجل هدايتهم وترغيبهم في الإسلام ويطمع أن يؤثر عليهم بذلك فلا بأس، وإلا فإن استخدام المسلم وإن قل إنتاجه وعمله خير من استخدام واستخدام غير المسلم، وإن خادمة مسلمة خير من خادمة كافرة، ولا سيما وأن الخادمة تتولى مصاحبة الأطفال وتربيتهم وتهيئة مطاعمهم ومشاربهم وصحبتهم في كثير من الأوقات في المنزل حال راحة أمهم أو حال غيابها، فهي لا تؤمن على هذه الناشئة ويخشى منها، ينبغي أن يكون الناس على حذر من هذا الأمر والله أعلم. أثابكم الله. تسأل أختنا السائلة عن حكم قص الشعر للمرأة من الأمام دون الخلف؟ وما حكم رفع الشعر من الخلف فوق الرقبة وجعله في مؤخرة الرأس مجموعا؟ أفيدونا أفادكم الله. أقل أحوال قص الرأس الناصية التي تفعله النساء الكراهة، فإنهن لم يفعلن ذلك إلا من أجل التشبه بما يرينه من تسريحات غربية، والتشبه المرأة المسلمة بالكافرة محرم عليها. وأما جمع الشعر فإن كانت تجمعه من أجل ألا يؤذيها ويتعب رقبتها بالعرق ونحو ذلك، فأرجو أنه لا حرج، لكن عليها عند الصلاة أن ترسله وألا تكف. وإن كانت بفعلها ذلك إنما تريد أن تقلد ما تراه من المشطات الغربية فهي أيضا داخلة في التشبه المحرم، ويجب وينبغي للمرأة المسلمة أن تعتز بشخصيتها وما ورثته عن أسلافها المسلمات، فإن عادة السلف بالنسبة لتصنيع الشعر وتصفيفه أنهن يغفرنه ظفائر عديدة أو ظفيرتين على الجانبين، جانبي الرأس، وأن يفرقن الشعر مع وسط الجبين، فهذه هي الفرقة التي استقر عليها عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يخالف ذلك من المشطات المائلة وما تسميه النساء الفرقة المائلة، فهذه مشطة كانت معروفة في الجاهلية، وكان يستعملها البغايا من النساء، وهي إحدى تفاسير حديث مائلات المميلات اللواتي وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن لا يدخلن الجنة، أي المشطة المائلة والفرقة المائلة، هي إحدى تفاسير الحديث أو معانيه، وهي مشطة النساء الزواني في الجاهلية، حتى إذا قابلها الرجل ورأى فرقة شعرها مع الجبين مع الناصية علم أنها من اللواتي يبعن أعراضهن، فيعرفها بتلك الحالة، فاللواتي يتشبهن بها يتشبهن بالعواهر من النساء. نسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. ثابكم الله. أخيرا، هل يؤثر وجود الحناء على شعر المرأة في مسح الرأس أثناء الوضوء؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يؤثر المشاط حنة أو أنواع المشاط على مسح الرأس، تمسح ما فوق المشاط ولا حرج في ذلك، فقد كانت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل المشاط ويصنعن رؤوسهن، ولذلك لما سألته إحداهن هل تنقض شعرها حال الغسل من الجنابة لأنه يشق عليها ويذهب عليها نفقة بذلتها في ذلك، فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى عدم نقضه، وإنما تصب الماء عليه حتى يبلغ الماء وصول الشعر جلدة الرأس ولو لم تنقض، فدل ذلك على أنه لا حرج عليها أيضا أن تمسح فوق مشاط الحنة الذي تضعه على رأسها دون أن تزيله، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من المرسل أحمد ذياب من العراق، يقول: هناك من يقول إن في أعمال الصلاة سنن، من أتى بها لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه، وأنه يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهل هذا الكلام صحيح ومقبول؟ وما موقع هذا الكلام أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذا الكلام صحيح، وهو لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمعنى قوله صلوا كما رأيتموني أصلي أن نؤدي الصلاة بقيامها وركوعها والاعتدال من الركوع حال الرفع والسجود والجلسة بين السجدتين، وهكذا في بقية أعمال الصلاة طمأنينة. والسنن ما زاد على ذلك، الإنسان يسبح مرة واحدة في الركوع وقد يسبح عشرة، فما زاد على المرة فهو سنن يثاب عليه، والواحدة واجبة. وكذلك إطالة الوقوف من الركوع بعد القيام من الركوع سنة، والواجب أن يرفع حتى يعتدل قائما، والسجود يجب أن يمكن جبهته وأنفه وبقية أعضائه السبعة من الأرض حتى يستقر ساجدا ويقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة، وما زاد عن ذلك من الطول فهو سنة يثاب عليه ولا يعاقب لو لم يفعل، إلى غير ذلك وهو كثير، فلا مخالفة بين ذلك وبين قول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي والله أعلم. أثابكم الله. أخونا أيضا السائل يقول بالنسبة لوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بعد الاعتدال من الركوع، سمعت في بعض فتاوى برنامجكم أنه مطلوب من المصلي أن يفعل ذلك بعد الرفع من الركوع، فأرجو الإيضاح مع بيان الدليل، وما موقع هذا العمل في مقابلة من يقولون بإسدال اليدين وإرسالهما إلى الأسفل بجانب الإنسان، وما هي أدلتهم، وما حكم من قال أنه يجوز فعل هذا مرة وهذا مرة، أفيدونا أفادكم الله. أما من قال يفعل هذا مرة وهذا مرة فقد غلط في هذا القول، فالذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه حال القيام يضع كفه اليمين أو اليمنى على كفه وساعده الشمال، ولم يفصلوا في ذلك بين ما قبل الركوع وما بعده. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتدل من ركوعه وقف وقوفا طويلا، حتى قال الصحابي في حديث جابر وغيره نحوا من ركوعه، أي أنه وقف وقوفا طويلا قدر ما كان راكعا. والحديث الذي قال يضع حال قيامه اليمين على الشمال لم يفصل عما قبل الركوع أو ما كان بعده، فدل ذلك على أنه إذا وقف يضع يده اليمين على الشمال. ومن قصر ذلك على حال القراءة فإنه يحتاج إلى دليل صريح يقصر هذا الوضع على وقت القراءة فقط، ولا أعلم لذلك دليلا أبدا. والذين قالوا لا يضع يحتاجون أيضا إلى دليل. وأما السدل فالصلاة صحيحة معه وصحتها بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عندما علم المسيء الذي أساء في صلاته وردده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقال بعد الثالثة والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له إذا وقفت ضع اليمين على الشمال، فدل على أن ذلك ليس من أركان الصلاة ولا واجباتها، وأن من سدل فصلاته صحيحة لكنه ترك ما هو الأفضل والأولى والله أعلم. أثابكم الله.